فبيقول ايه؟ أليس بلسان في جلعاد؟ يعني هو البلسان اللي في جلعاد خلص؟ أم ليس هناك طبيب؟ فلماذا لم تعصب بنت شعبي؟ بيتكلم عن حالة النفس اللي ضربت بالخطية ومش قادرة تخف وتتوب وتشفى من الخطية. فيقول هو جلعاد ما بقاش فيها بلسان. وبردك لو طلعنا نفس السفر اصحاح 46 صح 46 عدد 11 صفحة 1150 بيقول اصعدي الى جلعاد وخذي بلسانا يا عذراء بنت مصر، باطلا تكثرين العقاقير لا رفادة لك. يعني بيقول للمصر وهو بيتنبأ عنها، روح اطلع الجلعاد وخدي ايه؟ بلسان يمكن تخفي. وبعدين قال لها باطلا تكسرين الايه؟ العقاقير، حتى لو جبتي ايه؟ مش هتخفي. بالرغم من ان جلعاد كانت مشهورة بالبلسان. وبعدين بصوا الستين ونص دول وقالوا دي ارض راعي وغنية بالمراعي وغنية بالخضرة، وبعدين فيها شفاء فيها راحة احنا ناخدها. بس شفنا النتيجة في الاخر ان حتى بلسان جلعاد ما ايه؟ ما عادش ينفع، ما جاتش تأثير. باطلا تكثرين العقاقير. اخترتي جلعاد عشان فيها دواء فيها شفاء فيها راحة؟ الشفاء ده ما ينفعش طالما مش هو اللي ربنا اداه، طالما مش من ايد الله. فكان مشكلتهم الاختيار البشري. ربنا وعدهم بحاجة لكن هم شافوا رؤية اخرى، لا اللي احنا شايفينه افضل من اللي ربنا عايز يدهولنا. يوم الانسان ما بيصدقش في ارادة الله ويخاف من مشيئة ربنا ويقول مشيئة ربنا دي مش هتفرحني، مشيئة ربنا دي مش هتريحني، الحاجة اللي انا عايزها والحاجة اللي انا شايفها هي اللي هتفرحني وهي اللي هتريحني. طب خد، مش رحته من اجل ان فيها مراعي وان الغنم هتستريح، ورحته لان فيها دواء وفيها راحة وشفاء؟ طب روحوا اختاروا اللي انتوا عايزينه، لكن هنشوف النتيجة النهائية في الاخر بعد شوية. نتيجة اختيارهم ده سبب ليهم ايه او عمل ليهم ايه؟ طب انتوا كل ده مش عايزين تعبروا الاردن ومش عايزين تروحوا للارض اللي ربنا عايز يديها لكم وعايزين تقعدوا في جلعاد ليه؟ ايه الهدف بتاعكم او ايه الغرض بتاعكم؟ عايزين تقعدوا في جلعاد ليه؟ ليه كانوا عايزين يقعدوا في جلعاد؟ عشان المواشي، عشان البهائم. ولو العقل كده صح صح، انت مش عايز تروح للارض اللي ربنا عايز يديها لك ومش عايز تعيش وعود ربنا ليه؟ من اجل حاجة عظيمة جدا؟ لا، ده من اجل هدف تافه جدا، اجل البهايم، من اجل المواشي. ياما من اجل المواشي بنخسر الدعوة العظيمة اللي ربنا بيديها لنا. ايه هي المواشي اللي موجودة في حياتنا؟ على رأي احد الاباء كان يشبه تملي الجسد بان هو ايه؟ بهيمة او حمار. لما كان يقول ناكل يعني يقول تعالوا نأكل البهيمة. ياما من اجل الجسد ومن اجل الامور الحيوانية والامور الشهوانية بيخسر الانسان دعوة الله وجعالة الله العليا. ياما من اجل امور تافهة جدا، اجل الاكل والشرب والجسد والرغبات والشهوات والعادات اللي بيظن الانسان انها بتريحه وبتفرحه وبتشبعه. ياما من اجل الامور الجسدانية الجسدية التي على مستوى الحيوانية البهيمية هي التي تفقدنا الأمور السمائية. عشان المواشي، عشان المواشي رفضوا ان هم ياخدوا نصيبهم وميراثهم في ارض كنعان. كم من مرة من اجل الجسد ومن اجل راحة الجسد ومن اجل شهوة الجسد ومن اجل الشهوة البهيمية الحيوانية اللي موجودة فيا بخسر ميراثي في السماء، بخسر الدعوة لأورشليم السمائية. ده أنتوا عاملين كل الانشقاق ده يا رؤوبين، أنت وجاد ومنسى، وعايزين تقعدوا وما تعبروش نهر الأردن وما تتمتعوش بالأرض اللي ربنا عايز يديها لكم من أجل المواشي، من أجل البهائم. البهائم هي المعطل الأساسي ليكم أنكم تتمتعوا بميراثكم الأبدي وبعطية الله لكم. كان للأسف هو ده السبب، من أجل المواشي. شوفوا الطلب اللي طلبوه من موسى، يقولوا فلتعطي هذه الأرض في عدد 5، ثم قالوا إن وجدنا نعمة في عينيك فلتعطي هذه الأرض لعبيدك ملكا ولا تعبرنا الأردن. ما تعبرناش الأردن، يا دي الخيبة، مش عايزين تعبروا الأردن من أجل المواشي، من أجل البهائم، من أجل الأمور الجسدية، مش عايزين تعبروا الأردن. تعرفين عبور الأردن ده كان رمز الإيه؟ ها؟ المعمودية اللي بتعبرنا للدخول إلى ملكوت الله. زي ما عبروا الأردن واعتمدوا في الأردن ودخلوا أرض الموعد ونالوا ميراثهم الموعود به من الله، إلا إن السبتين ونص دول قالوا له ما تعبرناش الأردن، مش عايزين نعدي. طب مش عايزين تعدوا ليه؟ من أجل المواشي، من أجل الأمور الجسدية. عجيبة جدا إن هؤلاء الناس اهتموا بالمواشي ولم يهتموا بمواعيد الله. اهتموا بالمواشي، المواشي دي كانت فكرهم وانشغالهم كله، ولم يهتموا ولم يفكروا في مواعيد الله. ربنا اللي قال لهم تعبروا وتملكوا أرضا تفيض لبنا وعسلا، فكروا في المواشي واهتموا بالمواشي، اهتموا بالجسد، لكن رفضوا الاهتمام بما قاله الله، رفضوا ان هم يهتموا بمواعيد ربنا. رؤية الانسان تملي القاصرة، لا انا شايف ان المكان ده والاختيار ده افضل من اللي ربنا وعدني بيه. دي ارض جلعاد كشعر، شعر حبيبتي كقطيع غنم او كقطيع معز رابط على جلعاد، دي فيها بلسان. ونسوا ان ربنا معد لهم ما هو افضل من هذا كثيرا جدا. فقال موسى لبني جاد وبني رؤوبين، هل ينطلق اخوتكم الى الحرب وانتم تقعدونها هنا؟ خلاص فكر الانانية تملك منكم، عايزين تقعدوا هنا واخواتكم هم اللي يروحوا الحرب، عايزين تكتفوا بالوضع اللي انتوا فيه وتسيبوا اخواتكم. قال لهم اللي انتوا بتقولوه ده هتصدوا بيه قلب اخواتكم عن الحرب، هتيأسوهم وهتحولوهم عن الدعوة اللي ربنا دعاكم ليها، وبكده ربنا هيغضب عليكم وعليهم زي ما حصل ايام ما تجسسوا في وادي اشكول ورجعوا ربنا فنى هذا الايه، هذا الجيل. ده شوفوا ده، دول يعني كانوا عجاب جدا. ده موسى كانت شهوة قلبه ان هو يعبر الايه، الاردن، وفضل زعلان وحزين جدا ان ربنا قال له انك مش هتعبر الاردن وتدخل ارض الموعد، وياما قاسى وطلب من اجل هذا الموضوع. لكن دول جايين يقولوا له ايه، لا تعبرنا الاردن. فرق كبير جدا بين موسى وبين هذا الشعب. لكن ما اقصى ان يحتقر ابناء الموعد وعود الله وهم على الابواب. دول ابناء الوعد اللي كان الوعد ليهم. ما اقصى ان يحتقر ابناء الوعد وعود الله وهم على الابواب وكانوا خلاص هيخشوا ياخدوها، لكن ما ادوهاش اهمية. بعكس قلب موسى اللي كان مشغول وكان بياكله بالدخول الى ارض الايه الموعد، وفضل امنيته لدرجة ان ربنا يعني اداله اشتياق ان هو بس ينظر الارض من فوق الايه الجبل. وبين دول اللي كان ليهم الوعد وكان ليهم الحق ان هم يدخلوا وكان ليهم الامكانية ان هم يدخلوا، لكن احتقروا كل الايه الوعود دهية. انت يا ابن الموعد، انت اللي ليك الوعود، ما اقصى انك تحتقر وعود الله ولا تعطيها اهمية في حياتك، وترجع تدور على البهيمة، تدور على المواشي، لانهم يطلبون ما هو لانفسهم وليس ما هو لله او للاخرين. كان فكرهم كله مرتبط فيهم في المواشي اللي عندهم. لسه هنعبر من المواشي دي كلها وبالامكانيات بتاعتنا دي كلها، نهر الاردن دي هتتعب، المواشي دي هتتبهدل. لا، نخليها ترعى هنا وتربرب وتثمن. اه من الانسان اللي ما بيسعاش ناحية الوعود السماوية او النصيب السماوي بتاعه من اجل انه يقعد يربي في الجسد ويسمن في الجسد بتاعه وفي احتياجاته الجسدية، هتشوف النتيجة اللي وصلوا لها. هيخسروا الاتنين، هيخسروا الاتنين. فموسى ابتدى يكلمهم ويقول لهم انتم كده بتعملوا عمل صعب جدا، وهتعطلوا اخواتكم التانيين ان هم يعبروا. وفكرهم في عدد 11 يقول: لن يرى الناس الذين صعدوا من مصر من ابن 20 سنة فصاعدا الارض التي اقسمت لابراهيم واسحاق ويعقوب، لانهم لم يتبعوني تماما، ما عدا كالب ابن يفنة القنزي ويشوع ابن نون لانهم اتبع الرب تماما. حطوا تحت كلمة اتبعوني تماما دي خط، لانها مهمة جدا. الجيل الاولاني ما دخلش بالرغم من انه كان اسمه بيتبع الله وخارج وراء الله، لكن ربنا وصفه بانه لم يتبعني ايه تماما. تماما يعني ايه؟ تبعية ايه؟ كاملة. بعكس كالب ابن يفنة ويشوع ابن نون اللي ربنا وصف طبيعيتهم ان هي تبعية ايه؟ تامة كاملة. اوعوا نكون بنتبع ربنا مش تماما، مش كاملا، مش بقلب كامل. لو بنتبعه نص نص او بقلب منقسم او في وقت ووقت تاني، لا، مش هنقدر ناخد الميعاد ومش هنقدر تتحقق لينا الوعود. لكن ربنا عايز القلب اللي يتبعه يتبعه تماما. القلب اللي بيتبعه تماما وكاملا هو ده اللي هيقدر ياخد الوعود. لكن القلب اللي مش قادر يبص للسماء والوعود ربنا ويشتاق اليها ويسعى اليها بجهاد ويسعى اليها باشتياق، القلب ده هيبص تمام لاختياراته والحكمته البشرية وحينقي اللي هو عايزه، ومش هيقدر ياخد اللي ربنا عايز يدهوله. فحمي غضب الرب على اسرائيل واتاهم في البرية 40 سنة حتى فني كل الجيل الذي فعل الشر في عيني الرب. وخدوا بالكوا كلمة فعل الشر مش انهم عملوا حاجة خطية غلط معين، ولكن الشر اللي عملوه هنا ايه؟ انهم ما وثقوش في ربنا، ما امنوش بربنا، ما خدوش اللي ربنا عايز يدهولهم. دي اكبر خطية، انك ما تاخدش الحاجة اللي ربنا عايز يديها لك، انك ما تستجبش لخطة الله لخلاصك. ربنا عايز يديك مجد، عايز يديك غفران، عايز يديك حرية، عايز يديك قداسة، عايز يديك فرح. لو انت فشلت في انك تاخد الحاجات دي من ايد ربنا، دي اكبر خطية، دي اكبر خطية. لكن القلب اللي بيتوب ده اعظم عمل بيعمله الانسان انه يتوب. لان معنى التوبة ايه؟ معنى التوبة ان انسان استجاب لعمل الله. انسان حقق واخد اللي المسيح عايز يدهوله. دي اعظم اعمال البشرية اعمال التوبة. اعظم من ان واحد يبني كاتدرائية على حسابه. اعظم من ان واحد يعني يروح يقدم حياته حتى تحترق من اجل الخدمة. ربنا ما بيفرحش باللي بيدفع 10,000 جنيه ولا 100,000 جنيه. ربنا ما بيفرحش بالانسان اللي بيتكرس. ربنا ما بيفرحش بالانسان اللي يعني اجتماعي وبيخدم الناس. ما بيفرحش غير بحاجة واحدة بس. يقول كده عنها: يكون هناك فرح في السماء بايه؟ بخاطي واحد يعمل ايه؟ يتوب. مقالش ربنا هيفرح بواحد راح اتبرع له بكم مليون جنيه. التوبة دي هي اللي بتفرح قلب ربنا. لان الانسان التايب انسان استجاب لعمل المسيح وقبل ما يريد ان يعطيه المسيح له. عشان كده الناس دي عملت الشر لانها ما صدقتش في وعود ربنا وما قبلتش اللي ربنا عايز يدهولها في حياتها. فواذا انتم قمتم عوضا عن ابائكم تربية اناس خطاه. هم خطاه وربوكم انتم كمان على الايه؟ على الخطية. لكي تزيدوا ايضا حمو غضب الرب على اسرائيل اذ اردتم من ورائه يعود يتركه ايضا في البرية فتهلكون كل هذا الشعب. زعل موسى جدا من هذا الاقتراح ان هم عايزين يعودوا في ارض جلعاد. لان الايمان لما بيتكلم بولس عن موسى في العبرانيين ويتكلم عن موسى نظر الغير منظور كأنه منظور. الايمان يستحيل انه يكتفي او يشبع الا بالمركز الحقيقي اللي ربنا عايز يديه للانسان. لو انا عندي ايمان وثقة باللي ربنا عايز يدهوني لا يمكن هكتفي او اشبع الا بهذا المركز. العين لا ترى سوى الميراث اللي ربنا عايز يدهولها مش الحاجة اللي هي عايزة تختاره بنفسها. دي عين الايمان مش بصة الا للي ربنا عايز يدهولها. والقلب لا يشتهي الا الميراث السماوي اللي ربنا عايز يدهوله. ما يشتهيش حاجة اخر. نصيبي هو الرب قالت نفسي من اجل هذا ايه؟ ارجوه. لو قدر الانسان يبقى له رؤية للي ربنا عايز يدهوله ويمتعه بيه ما كانش يطلب ويعيش على مستوى المواشي وعلى مستوى البهائم. امتى الانسان تبقى له النظرة السمائية ويعرف دعوته ويقدر دعوته ويحترم الدعوة دهية ويشتاق اليها ويسعى اليها باجتهاد جدا؟ يا ترى انا موقفي ايه من اللي ربنا عايز يدهوني؟ موقفي ايه من الحياة الروحية؟ موقفي ايه من الامور السمائية؟ هل هي فعلا اللي بطلبها باستمرار ولا كل شوية بدور على البهايم اللي عندي وعلى المواشي؟ هو ده اهتمامي، الشغل الشاغل الاول والاخير المواشي. لكن مين يقدر يدي الامور ووعود الله الاهتمام اللائق والاهتمام الاول؟ احد الاباء اوريجانوس بيقول تعليق لطيف قوي على حكاية السبتين دول. يقول ان السبتين رأوبين وجاد ونص سبت منسى دول يرمزوا الى كنيسة العهد القديم، بينما بقية الاسباط يرمزوا الى كنيسة العهد الايه؟ الجديد. ليه؟ عبروا الايه؟ الاردن. عبور الاردن دول المعمودية. فدول اللي عبروا نهر الاردن واخدوا ارض الموعد دول رمز لكنيسة العهد الجديد. بينما اللي اكتفوا ان هم يوصلوا لحد نهر الاردن ويقعدوا ويهتموا بالامور الجسدانية والشكليات دول كنيسة العهد القديم. والجزء العهد القديم ده جزء لا يتجزأ من كنيسة الله الواحدة، لأن كنيسة الله جزء منها في العهد القديم وجزء في العهد الايه الجديد، هم كلهم شعب واحد. صحيح جدوى رأوبيم ونصبت منسة تمتعوا ببعض الخيرات، لكن ما كانش ليهم خيرات الايه الاسباط اللي ايه اللي عبرت. العهد القديم كان فيه بعض الخيرات، لكن ما كانش فيه غنى خيرات العهد الايه الجديد. وهم للأسف فرحوا واكتفوا بالقليل اللي عندهم وما اكتشفوش الجديد. يقول ان جاد ورأوبين وسبت منسة الثلاثة سبتين ونص دول ورثوا وتملكوا بواسطة مين؟ مين اللي ملكهم؟ موسى. بينما بقية الأسباط مين اللي ملكهم؟ يشوع. ما هو موسى ده رمز للناموس، دول تملكوا بالايه؟ بالناموس، من ناموس العهد القديم، لكن دول تملكوا بيشوع اللي هو رمز المين؟ للمسيح اللي ادخلهم الى الراحة الحقيقية، زي ما بيعمل مقارنة في رسالة العبرانيين. بس اللطيف ان السبتين ونص ساعدوا بقية الايه؟ الاسباط. ان العهد القديم ساعد الايه؟ العهد الجديد بكل ما فيه من رموز ومن اشارات وبما فيه من نبوات، ساعدت وقدمت للعهد الجديد خدمة. بس خدوا بالكم من الحاجة اللطيفة اللي جاية، رجال العهد الجديد اللي هم يرمزوا لهم بقية الاسباط كان معاهم مواشي، وعبروا بالمواشي، والمواشي لم تكن عائق اطلاقا ليهم ان هم يتمتعوا بارض الموعد وبنصيبهم وميراثهم. كان عندهم مواشي زي الباقي، بس التانيين حطوا المواشي هدفهم. لكن بتوع العهد الجديد بالرغم من ان ليهم مواشي، لكن عبرت معاهم وتمتعوا بيها وسدوا احتياجاتها، لكن دخلوها معاهم في ارض الموعد. الامور الجسدية ما بنقولش ان احنا ننكرها او نلغيها. الامور الجسدية تعبر معاك في نهر الاردن وتتمتع بيها، لكن مش هي هدفك. هدفك وعد الله. ما تظنش ان اللي عيش مع ربنا هيتحرم من المواشي ومن البهايم. ده كل خوفهم نعبرها نهر الاردن دي هتتعب، دي هتفطس، هتموت. نأكل ونشرب، نهتم بالبهيمة كثيرا جدا، هدف. لكن رجال العهد الجديد اللي عبروا بالإيمان بالرغم ان ليهم مواشي، لكن مواشيهم لم تعقهم عن الدخول الى ارض الموعد. انت الامور الجسدية اللي في حياتك لا تعوقك عن التمتع بما يريده الله ان يعطيه لك. يقول فاقتربوا في عدد 16، فاقتربوا اليه وقالوا نبني صير غنم، نعمل حظايل للغنم. ولفظ اقتربوا اليه يعني عملوا ايه؟ يتمحلسوا له يعني. طب نتفاهم في الموضوع، ما تغضبش ما تزعلش، انت عايز تدخلنا الموعد، ما احناش عايزين نخش، هنشوف لك حله وهنعمل كل حاجة وهنراضيك ونراضي ربنا ونراضي كل الناس، مش هنغلب، حكمة بشرية يعني. فقربوا منه وقالوا له نبني صير، نعمل حظاير لمواشينا ها هنا ومدن لأطفالنا، وأما نحن فنتجرد مسرعين. يعني ايه؟ شوفوا ده احنا هنطلع في الأول وحنطلع وحنشتغل بسرعة وحنخش الحرب بسرعة وحنحارب معاهم حتى نأتي بهم إلى مكانهم اللي انت عايز تدخلهم، ويلبس أطفالنا في مدن محصنة من وجه سكان الأرض. آه يا لغباوة الإنسان، عايز تسيب أطفالك؟ مش عايز تعبرهم في نهر الأردن؟ عايز تقعدهم تريحهم ومش عايز تديهم اختبار عبور نهر الأردن، مش عايز تعبر عيلتك، مش عايز تعبر بيتك، مش عايز تعبر ثمرتك، مش عايز تعبرها نهر الأردن، عايز تبني لها مدن محصنة. محصنة يعني ايه؟ تمام، تقدر تصد الغزوات. هنشوف المدن المحصنة دي حصل لها ايه. ابنوا مدن محصنة زي ما انتوا عايزين من وجه سكان الارض، لا نرجع الى بيوتنا حتى يقتسم بني اسرائيل كل واحد نصيبه. منتهى الشهامة، مش هنرجع لبيوتنا الا لما كل واحد ياخد ايه نصيبه. يعني بيبدو ان هم اخر جدعانة. يعني في بعض الناس بيظهروا او بيظهر انه شهم وجدع وخدوم، راجل يعني يحب يخدم كده، او واحدة تحب تخدم، شهم وجدع، بس على المستوى الاجتماعي فقط. ياما في ناس على مستوى الشهامة والجدعنة الاجتماعية يقول لك ده فلان ده يسد، بس يسد في الحاجات الايه الاجتماعية، لكن ملوش اساس روحي، ملوش بناء روحي. هيقول لك قد استوفوا اجرهم، فلان ده شهم اجتماعيا وجدع اجتماعيا وبيخدم الناس اجتماعيا وليس على اساس روحي. حاضر، مالي كويس، ما هقولش وحش، لكن هقوله في الاخر قد استوفيت ايه اجرك، خدت مديح، الناس شكرتك. لكن خادم على اساس روحي وشهم على اساس روحي، ده اجره بقى يبقى ايه عندي. اننا لا نملك معهم في عبر الاردن وما وراءه، لان نصيبنا قد حصل لنا في عبر الاردن الى الشرق، هناخده ناحيه الشرق. فقال لهم موسى ان فعلتم هذا الامر تجردتم امام الرب للحرب. كان موسى يقول لهم خدوا بالكم ان العمل اللي بتعملوه ده بتعملوه لمين؟ امام مين؟ امام الرب. وهو فعلا لما كنتوا تفتكروا في تقسيم انتقال الخيمات والمحلات، ان كان يتقدم المحل اماما سبت مين؟ يهوذا، وبعدين سبت راؤوبين، وبعدين سبت جاد، وبعدين خيمة الاجتماع، وبعدين من وراء افرايم وبنيامين وايه ومنسى. فهم كانوا بيتقدموا خيمة الايه الاجتماع امام الرب، ترتيب تحركهم. والاثنين كانوا لازقين في بعض، راؤوبيم وجاد، علشان كده يعني كان في اتفاقيات بينهم كتيرة وشغل بينهم كتير، بس ما كانش على المستوى السليم. وعبر الاردن كل متجرد منكم امام الرب حتى طرد اعداؤه من امامه، واخضعت الارض امام الرب، وبعد ذلك رجعتم تكونون ابرياء من نحو الرب ومن نحو اسرائيل. يبقى عملتوا اللي عليكم ناحية ربنا وناحية اسرائيل، وتكون هذه الارض ملكا لكم امام الرب. لكن ما اعلنش فرحته ولا رضاه بان هم ما يورثوش داخل ارض ايه كنعان. لكن انتوا عايزين كده، انتوا احرار، انتوا اللي اخترتوا. فاكرين لما جه ابراهيم ولوط يقسموا الارض بينهم، مين اللي اختار؟ اختار لوط، واختار الارض الايه خضرة اللي كلها ايه راعي، لكن كانت نتيجة اختياره على دماغه، كله اتحرق بالنار والايه والكبريت، لانه بص بنظرته. بينما اللي بص بنظرة ربنا ابراهيم ابو الاباء، ربنا قال له قوم وبص وانظر الى البلاد وامشي فيها طولها وعرضها، اعطيه كل هذه الايه الارض. اللي خد من ايدين ربنا غير اللي خد باختياره وبارادته. فقال لهم خلاص تملكوهم وترجعوا، اتفقنا اتفقنا. وراح جايب موسى يشوع ابن نون وأليعاذر رئيس الكهنة، دول اللي هيقسموا الميراث وارض كنعان على بقية الاضباط، وقال لهم دول تعهدوا ان هم يعبروا الحرب، ولما يعبروا معاهم ويحاربوا ابقوا رجعوهم مرة تانية لايه للملك بتاعهم شرق نهر الايه الاردن. تعالوا بقى شوفوا خطورة اللي يعبر نهر الأردن وما يقعدش ويرجع تاني. اللي يعبر نهر الأردن، ما هم دول عبروا ستين ونص الرجال اللي فيهم ايه عبروا نهر الاردن لكن رجعوا مرة ايه مرة تانية. ثلاث مواقف في العهد القديم تورينا مدى سوء اختيار هؤلاء الناس. كانوا فرحانين بالمراعي بتاعت جلعاد، هنشوف المراعي دي حصل لها ايه. كانوا فرحانين بالبلسان بتاع جلعاد اللي فيه الشفاء وفيه الراحة، هتشوفوا دلوقتي ايه اللي حصل لهم. اول موقف نلاقيه في سفر يشوع اصحاح 22، بعد ما عبروا معهم وملكوا بقية الاسباط ورجعوا لبلادهم مرة تانية. فيشوع 22 عدد 10 صفحة 273 صفحة 273، وجاءوا الى دائرة الاردن التي في ارض كنعان، وبنى بنو راؤوبين وبنو جاد ونصف سبط منسى هناك مذبحا على الاردن، مذبحا عظيم المنظر. فسمع بنو اسرائيل هؤلاء قول هوذا قد بنى بنو راؤوبين وبنو جاد ونصف سبط منسى مذبحا في وجه ارض كنعان في دائرة الاردن مقابل بني اسرائيل. ولما سمع بنو اسرائيل اجتمعت كل جماعة بني اسرائيل في شيلو لكي يصعدوا اليهم للحرب. اول ما رجعوا واستقروا بقى في شرق الاردن وكل واحد قاعد في مكانه، راحوا بنين فين؟ في الارض بتاعتهم مذبح، ويقول مذبح ايه؟ عظيم ضخم جدا. فسمع بقية الاسباط باللي عملوا ستين ونص دول، راحوا جمعين بعضيهم كلهم وجهزوا نفسهم للحرب عشان يروحوا يحاربوا الايه ستين ونص دول اللي لسه كانوا بيحاربوا معاكم ودوكوا ودخلوكوا وملكوكم، دلوقتي هتحاربوهم؟ ليه؟ مين اللي الناصح يقول ليه؟ عشان كانت وصية ربنا انه لا يوجد الا ايه مذبح واحد، وهذا المذبح في خيمة الاجتماع، وكان مكانه في هذا الوقت في شيلو. هم التانيين قالوا لا، احنا نبني لنا ايه مذبح، ومذبح عظيم جدا. ده بنوا وبنوا منظر عظيم جدا. طب بتبنوا المذبح ليه؟ نشوف قالوا ايه بقى. فارسل بني اسرائيل الى بني راؤوبين وبني جاد ونصر سبط منسى الى ارض جلعاد فنحاس ابن اليعاذر الكاهن، ده اللي كان مشهور بالايه بالغيرة تملي على مجد ربنا، وعشرة رؤساء معه رئيسا واحدا من كل بيت، اب من جميع اسباط اسرائيل كل واحد رئيس بيت ابائهم في الوف اسرائيل. فجاءوا الى بني راؤوبين وبني جاد ونصف سبط منسى الى ارض جلعاد، وكلموهم قائلين هكذا قالت كل جماعة الرب. الكلام اللي هنقوله ده بتاع جماعة مين؟ ربنا. بتتكلم على الستين ونص. الله، هم الستين ونص دول طلعوا بره الايه الجماعة، حصل فيه انفصال. ما هذه الخيانة التي خنتم بها اله اسرائيل بالرجوع اليوم عن الرب ببنيانكم لانفسكم مذبحا لتتمردوا اليوم على الرب؟ اقليل لنا اسم فغور، فاكلين بعل فغور الزنا اللي عملوه في بعل فغور الذي لم نتطهر منه الى هذا اليوم، وكان الوباء في جماعة الرب، حتى ترجعوا انتم اليوم عن الرب فيكون انكم اليوم تتمردون على الرب، وهو غدا يسخط على كل جماعة اسرائيل. ولكن اذا كانت نجسة ارضكم ارض ملككم فاعبروا الى ارض ملك الرب التي يسكن فيها مسكن الرب وتملكوا بيننا وعلى الرب لا تتمردوا. قالوا لهم يعني ان كنتوا بتبنوا المذبح ده عشان حاسين ان الارض اللي انتوا قاعدين فيها نجسة، سيبكم الارض دي كلها وتعالوا عبروا ايه لينا وعيشوا في وسطينا الارض اللي فيها مسكن ربنا، الارض المقدسة. شوفوا محبة الناس دول قد ايه، يعني مش زعلانين ان هم هيجوا يملكوا معاهم، مش قالوا بقى يلا يتفرقوا وخليهم هناك هم لوحدهم وخلاص، لكن غيرة الجماعة الوحدانية الواحدة لما يقفوا يسندوا بعض، تعالوا احنا عندنا استعداد نديكم ملك ارض، وتملكوا بيننا وعلى الرب لا تتمردوا، علينا لا تتمردوا، ببنيانكم لانفسكم مذبح غير مذبح الرب الهنا، لان احنا ما نعرفش غير مذبح واحد بس. اما كان عاخان ابن ذارح خيانة في الحرام فكان السخط على كل جماعة اسرائيل، وهو رجل لم يهلك وحده باسمه. وبعدين نبهوهم ان اللي انتوا بغلط اللي بتعملوه ده هيجي علينا ايه كلنا. شوفوا رد الناس دول ايه. فجاب بنو رأوبين وبنو جاد ونصف سبط من الناس وقالوا رؤساء ألوف إسرائيل، إله الآلهة الرب إله الآلهة، الرب هو يعلم وإسرائيل سيعلم. فقالوا لهم ده ربنا واحد بس هو اللي يعرف احنا بنيناه ليه. طب ايه يعني؟ إن كان بتمرد وإن كان بخيانة على الرب لا تخلصنا هذا اليوم. يعني لو كنا في نيتنا ان احنا نتمرد ما يبقلناش خلاص. بنياننا لانفسنا مذبحا للرجوع عن الرب او لاسعاد محرقة عليه او تقدمة او لعمل ذبائح سلام عليه، فالرب هو يطالب. قالوا لهم احنا مش هنقدم عليه اي ذبيحة، مش هنقدم عليه اي محرقة ولا اي ذبيحة سلامة، مش هنصعد عليه ذبائح اطلاقا. وان كنا لم نفعل ذلك خوفا وعن سبب قائلين، غدا يكلم بنوكم بنينا قائلين ما لكم وللرب اله اسرائيل، قد جعل الرب تخما بيننا وبينكم يا بني رأوبين وبني جاد، الاردن ليس لكم قسم في الرب، فيرد بنوكم بيننا حتى لا يخاف الرب بنينا حتى لا يخاف الرب. فقلنا نصنع نحن لانفسنا نبني مذبحا لا لمحرقة ولا لذبيحة، بل يكون هو شاهدا بيننا وبينكم وبين أجيالنا بعدنا، لكي نخدم خدمة الرب أمامه بمحرقاتنا وذبائحنا وذبائح سلامتنا، ولا يقول بنوكم غدا لبنينا ليس لكم قسم في الرب. وقلنا يكون متى قالوا كذا لنا ولأجيالنا غدا أننا نقول انظروا شبه مذبح الرب الذي عمل أباؤنا لا لمحرقة ولا لذبيحة، بل شاهد هو بيننا وبينكم. بعدين في اخر آية في الاصحاح يقول وسمى بنو رأوبيم وبنو جاد المذبح عيدا لانه شاهد بيننا ان الرب هو الله. قالوا لهم الحكمة احنا بنينا المذبح ده وده مذبح عظيم جدا، لكن مش هنصعد عليه ذبائح. يعني مذبح ايه؟ شكلي صوري، مذبح بلا ذبيحة. ليه؟ احنا ذبائحنا هنيجي ننزل نحرقها عندكم ونصيفها عندكم، لكن ده يبقى تذكار بين اجيالنا واجيالكم. يحسن ولادكم يجوا بعد شويه ويقولوا لاولادنا انتم ملكوش نصيب واثم في ربنا، انتم بعاد عنا ومفصولين عنا. فاحنا بنينا المذبح ده تذكار ان ربنا هو ايه؟ الهنا. وآه من الإنسان اللي ممكن يبني مذبح عظيم جدا في حياته لكن هذا المذبح بلا إيه؟ ذبيحة. يبني شكليات في حياته اسمه بيحضر الكنيسة واسمه بيصلي واسمه بيتوب وبيتناول وبيعترف واسمه بيحضر اجتماعات، لكن كل هذا بلا ذبيحة. منظر شك. احنا مجرد بس بنعمل تذكار، نصب تذكاري، علامة موجودة بس عشان يقولوا ان احنا تبع ربنا، لكن المذبح للأسف بلا ايه؟ بلا ذبيحة. المذبح بلا ذبيحة. ومن هنا تبتدي تنحط حياة هؤلاء الأصباط المعزولة روحيا. إنسان ليه شكلية، شكل حضور في الكنيسة، لكن ملوش تفاعل بوجوده في الكنيسة، مفيش ذبيحة بيتمتع بيها، منظر فقط لغير. المشكلة إن بقية الأصباط اقتنعوا وقالوا لهم خلاص أنتوا أحرار، عايزين تبنوا هذا تذكار ابنوا تذكار. لكن من اللحظة دي بقى يورينا بداية الانفصال هؤلاء السبطين والنص عن حياة الشركة وعن حياة الجماعة. لان اي شركة لناس عبروا الاردن مع ناس لم يعبروا الاردن ولم يعيشوا في الاردن. اي شركة للظلمة مع النور. انتوا يعني بتغطوا على اختياركم وعايزين تقولوا ان ربنا موافق على الاختيار بتاعكم بانكم بتبنوا مذبح في المكان اللي اخترتوه. ما في كتير الانسان بيعملها، بيبقى ده اختياره ودي ارادته ودي مشيئته ودي اللي عملها، لكن عايز يتريح ضميره يعني ان ربنا موافق يقوم يبني مذبح عظيم بعد ما يختار ويعمل اللي عايزه. هصلي، هاجي الكنيسة، حصوم، ممكن اخدم، ممكن اعمل مذبح عظيم، لكن ده مش اختيار ربنا، ده اختيارك انت. وبتحاول تريح ضميرك بايجاد منظر لله في اختيارك، لإيجاد منظر لله في اختيارك. شوفوا الخطر اللي تعرضوا له في صموئيل الأول إصحاح 11 صفحة 442. في صموئيل الأول إصحاح 11 صفحة 442 يقول: وصعد نحاش العموني. الارض بتاعتهم دي كانت من غير حدود، وهم افتكروا ان هم شطار يعني هيبنوا مدن ايه محصنه محدش هيقدر يهجم عليهم. فقال جميع اهل يايش لنحاش، ونزل على يايش جلعاد، فقال جميع اهل يايش لنحاش: اقطع لنا عهدا فنستعبد لك. جه الملك العموني نزل على جلعاد اخذها، فقال لهم نحاش العموني: بهذا اقطع لكم بتقوير. هم قالوا له احنا نبقى عبيدك نستعبدك ودينا عهد وبس ما تأذناش. فراح قال لهم ايه؟ بتقوير كل عين يمنى لكم، وجعل ذلك عارا على جميع ايه اسرائيل. عايزين تعيشوا تاكلوا وتشربوا، اقور ايه عينيكم وتبقوا عبيد ليا، وده عار يتذل بيه كل شعب مين؟ اسرائيل. ادي اللي عملوا مدن محصنة. تقروا بقية القصة، قعدوا يبكوا ويعيطوا واحنا بعدنا عن بقية الاسباط والاتحادنا بيهم كان هو مصدر قوتنا، وبعدين طلعوا يجروا يعيطوا لشاول ملك اسرائيل. فيصلي شاول وربنا يقول له روح انتقم ويصنع عليهم خلاص. لكن كل شوية والتانية يهجم عليهم مين؟ أعداء. لحد ما في سفر الملوك الأول إصحاح 22 نشوف نهاية السبطين دول حصل لهم إيه. ملوك الأول إصحاح 22 عدد صفحة 578: وأقاموا 3 سنين بدون حرب بين أرام وإسرائيل، وفي السنة الثالثة نزل يهوشافاط ملك يهوذا إلى ملك إسرائيل اللي كان اسمه أخاب في الفترة دهية. فقال ملك إسرائيل لعبيده: أتعلمون إن راموت جلعاد لنا ونحن ساكنون عن أخذها من يد ملك أرام؟ أخذها من يد ملك أرام يعني يقول لنا إن جلعاد دي كانت تحت إيدين مين؟ مين اللي كان أخذها؟ ملك أرام كان محتلها، وبعدين ملك إسرائيل بقية الأسباط تنبهوا قالوا دي جلعاد دي بتاعتنا وملك أرام أخذها، احنا نقوم ونحارب مين؟ ملك أرام. وقال ليهوشافاط: أتذهب معي للحرب إلى راموت جلعاد؟ قال يهوشافاط لملك إسرائيل: مثلي مثلك وشعبي كشعبك وخيلك خيلك. قال له اتحدوا المملكتين اسرائيل ويهوذا، قالوا ازاي احنا سايبين الستين والنص دول المزلولين تحت ملك ملك ارام؟ احنا عارفين ان اخاب كان ملك ايه؟ شرير. لكن قبل ما ينزلوا الحرب يهوشافاط قال له: ما عندكش نبي نسأله ربنا حينصرنا في الحرب دي ولا لا؟ فقال له: اجمع كل الانبياء ونسأل. فجمعوا كل الانبياء اجمعوا وقالوا: ده ربنا هيدفع البلد دي لايديكم وهتنتصروا على ارام وهتصنعوا نصرة عظيمة جدا. بعدين يهوشافاط كده قلبه ما كانش مستريح، قالوا: طب ما فيش حد تاني باقي؟ ارجعوا تقروها انا بحكي لكم القصة. قالوا: في واحد اسمه ميخا بن يملة، بس الرجل ده عمره ما بيتكلم عدل، تملي كلامه عليا ايه دبش. فراحوا قال طب نسمع كلامه معلش. فراحوا جابوه في عدد 13. واما الرسول الذي ذهب ليدعو ميخا فكلمه قائلا، هو ده كلام جميع الانبياء بفم واحد خير للملك، يعني كل بيتكلم بالخير، فليكن كلامك مثل كلام واحد منهم وتكلم بخير. فقال ميخا حي هو الرب، انما يقوله لي الرب به اتكلم. ولما اتى الى الملك قال له الملك يا ميخا انصعد الى راموت جلعاد للقتال ام نمتنع؟ فقال له اصعد وافلح فيدفعها الرب ليد الملك. فقال له الملك كم مرة استحلفتك الا تقول لي الا الحق باسم الرب؟ لانه قال له الكلام ده بطريقة استهزاء، ففهم انه بيتريق عليه. فقال له طب اسمع بقى. فقال له الملك، فقال رأيت، خذوا بالكم من الجملة دي، كل اسرائيل مشتتين على الجبال كخراف لا راعي لها. فقال الرب ليس لهؤلاء اصحاب فليرجعوا كل واحد الى بيته بسلام. قال له انا شفت اسرائيل ايه مشتتة لا راعي لها، يعني انت ايه هتموت وكل الناس دي هتتشتت وهتضيع. مش هي دي جلعاد اللي بتتكلموا عليها انها ارض راعي وارض مرعى وقطيع معز رابد على جبل جلعاد؟ القطيع يتشتت على جبل ايه جلعاد. فعلا دخل الحرب اخاب ويهوشافاط، وبعدين اخاب قال له انا هتنكر وانت اعمل نفسك ايه الملك، لكن انا هتنكر في زي العاديين عشان اعمل حرب واصنع خلاص. ففعلا دخلوا الحرب، جم بتوع ارام لقوا مركزين على مركبة مين الملك اللي كان فيها مين يهوشافاط، ده كان كويس. طيب فراح صرخ وقال لهم انا مش ملك اسرائيل، فراحوا سايبينه ودوروا بصدفة سهم ينطلق فيصيب مين اخاب. فاخاب يقول للقائد المركبة قال له انا جرحت طلعني من الحرب، وهو طالع مات وسال دمه وجات الكلاب لحست دم مين اخاب، وانهزم اسرائيل ومملكة يهوذا في هذه الحرب هزيمة صعبة جدا، درجة ان هم يبكوا ويعملوا مرثاه كبيرة لما ترجعوا تقروا بقية الاصحاح. لكن هي دي المدن المحصنة اللي بنوها باختيارهم، خراف مشتتة لا راعي لها، ما بين اختياري وما بين اختيار الله. الانسان اللي بينظر دائما الى المواشي، ولكن انسان اخر ينظر باستمرار الى مواعيد الله والى الميراث السماوي الذي يريد ان يعطيها الله له. عشان كده يريد نتعلم من القصة دي درس مهم جدا، لنحذر من الاكتفاء بالمنظور باللي احنا شايفينه، وما تشبعش نفسك بس من الحاجات المنظورة، لكن خلي عندك نظرة الى الغير منظور الى فوق. الاشياء المنظورة اللي موجودة في العالم لو انا حطيت كل همي وقلبي عليها هتضيع، لكن لو انا قطعت قلبي واشتياقي وعيني على اللي موجود ليا في السماء هتتمتع بالنصيب الحقيقي وتعرف بمركزك الحقيقي اللي ما بيضيعش وما بيتغيرش. ما نبقاش مسيحيين بالاسم، مجرد ناس عبروا الاردن ورجعوا، لكن نخلينا مسيحيين ان احنا عبرنا الاردن ونثبت فيما اراده الله لنا، نتمسك باللي ربنا عايز يدهولنا. اكتشف مركزك ووضعك واللي ربنا عايز يدهولك، وضعك الحقيقي. يقول كده ان هم رجعوا وكل واحد بناله شوية البيوت وعملوا صير للغنم وعملوا مساكن لأطفالهم، ولكن يبقوا على استعداد للعبور في نهر الأردن. ازاي كل هذا الشعب هيعبر؟ وصية ربنا ليهم الأخيرة ايه؟ ده اللي هنكمله المرات الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ طلع كتب التراتين، نكمل سفر العدد اصحاح 33. سفر العدد اصحاح 33، صفحة 270. هذه رحلات بني إسرائيل الذين خرجوا من أرض مصر بجنودهم عن يد موسى وهارون، وكتب موسى مخارجهم برحلاتهم حسب قول الرب، وهذه رحلاتهم بمخارجهم. ارتحلوا من رعمسيس في الشهر الأول في اليوم 15 من الشهر الأول في غد الفصح. خرج بنو إسرائيل بيد رفيعة أمام أعين جميع المصريين، إذ كان المصريون يدفنون الذين ضرب منهم الرب من كل ذكر، والرب قد صنع بآلهتهم أحكاما. فارتحل بنو إسرائيل من رعمسيس ونزلوا إلى سكوت، ثم ارتحلوا من سكوت ونزلوا في إيتام التي في طرف البرية، ثم ارتحلوا من إيتام ورجعوا على فم الحيروث التي قبالة بعل صفون، ونزلوا أمام مجدل. ثم ارتحلوا من أمام الحيروث وعبروا في وسط البحر إلى البرية، وصاروا مسيرة 3 أيام في برية إيتام، ونزلوا في مارة، ثم ارتحلوا من مارة وأتوا إلى إليم، وكان في إليم 12 عين ماء و70 نخلة، فنزلوا هناك. ثم ارتحلوا من إليم ونزلوا على بحر صوف، ثم ارتحلوا من بحر صوف ونزلوا في برية سين، ثم ارتحلوا من برية سين ونزلوا في دفقة، ثم ارتحلوا من دفقة ونزلوا في ألوش، ثم ارتحلوا من ألوش ونزلوا في رفديم، ولم يكن هناك ماء للشعب ليشرب. ثم ارتحلوا من رفديم ونزلوا في برية سيناء مجدل للثالوث الأقدس. شفنا المرة اللي فاتت ان 6 جاد و6 رؤوبين حبوا ان هما ما يعبروش نهر الأردن ويدخلوا الأرض اللي ربنا وعد بيها، وان هما يتملكوا في شرق الأردن الأرض اللي كانت فيها مراعي وغنم كتيرة. وشفنا نتيجة اختيارهم ونتيجة ان هما بصوا لمصلحتهم او بصوا بالنظرة الشخصية بتاعتهم، وما قدروش يكون ليهم النظرة الإلهية اللي كانت عايزة تديهم أرض كنعان. وإحنا على مشارف الشعب هيعبر نهر الأردن علشان يدخل ويملك الأصباط في الأرض اللي ربنا عايز يديها لهم. جه ربنا كده وقال لموسى اكتب الرحلات أو المسار اللي انت مشيته خلال 40 سنة، اكتب الرحلات وكل الأحداث اللي حصلت وسجلها في كتاب. كل بلد انت وقفت فيها، كل منطقة انت رحتها اكتبها. وكأننا احنا واحنا في إصحاح 33 من سفر العدد، ربنا بيعمل تجميعة لطيفة جدا ومراجعة على خط سير شعبه من أول ما طلع من أرض مصر لحد ما وصل إلى حافة نهر الأردن لكي ما يعبر الأردن ويدخل إلى أرض الموعد. رحلة 40 سنة بيسجلها موسى في كل محطة وقفوا فيها وفي كل بلد من البلاد اللي وقفوا بيها. ولو فيكوا واحد كده شاطر يروح يعد المحطات اللي وقف فيها شعب إسرائيل وعدد البلاد اللي لفوها، هيلاقي حاجة عجيبة جدا، ان هم وقفوا في 42 محطة، 42 بلد. الرحلة بتاعتهم راحوا 42 بلد علشان يطلعوا من ارض مصر لحد ما يخشوا ارض الموعد على حافة نهر الاردن. ال42 بلد دول يفكرونا بايه؟ اتفضلي. برافو عليكي. لو نرجع لانجيل متى الاصحاح الاولاني، في الاصحاح الاولاني من انجيل متى في ايه؟ سلسلة انساب السيد المسيح من اول ابراهيم لحد السيد المسيح. طب سلسلة الأنساب دي فيها كم اسم اتذكر؟ 42 اسم، ومقسمهم متى لاربعتاشرات، ثلاث اربعتاشرات، من ابراهيم لداود، ومن داود لاحد الملوك، ومن احد الملوك اللي هو بعد السبي الى شخص السيد المسيح. يقول لك من فلان الى فلان 14 جيل، ومن فلان الى فلان 14 جيل، ومن فلان الى المسيح 14 جيل. يبقى 14 في 3 كام؟ 42. ال 42 محطة وقف فيها شعب اسرائيل زي ال 42 شخص اللي من اول ابراهيم. ابراهيم ده اللي هو مين؟ ابو الاباء، اللي هو اصل شعب اسرائيل، لحد مجيء المسيح اللي هو المسيح المنتظر اللي هيدخلنا ارض الراحة او ارض الموعد، اللي كان يرمز له يشوع ابن نون. فكأن ال 42 محطة اللي وقف فيها شعب اسرائيل هم نفس ال 42، او يشيروا الى ال 42 شخص اللي جم وتناسل منهم الناس الى ان اتى المسيح المنتظر، الى ان اتى المسيح المنتظر. لكن في الرحلة الطويلة دي والعجيبة دهيت، نلاقي معاملة ربنا مع شعبه. شفنا محبة ربنا للشعب، عناية ربنا للشعب، حكمة ربنا في معاملته للشعب، وفي نفس الوقت شفنا مدى قساوة قلب الإنسان وتذمره وتمرده وميله إلى الانحطاط وميله إلى الخطية. عشان كده كانت الرحلة اللي عملها في برية سينا هي رحلة نشوف فيها محبة ربنا وعنايته ورحمته، وفي نفس الوقت نشوف فيها قساوة الإنسان وغلاظة قلبه. لكن نكتشف في الرحلة دي حاجة عجيبة، ان الرحلة اللي استغرقت او اخذت 40 سنة من الزمن تورينا حاجة لازم كل انسان يؤمن بيها ويصدقها، ان طريق اللي بيختاره ربنا، طريق الله، هو الطريق الاكثر امانا، وهو الطريق الاكثر لتحقيق الوعود، حتى وان كان ليس اقصر الطرق بل اطولها. خدوا بالكم الحتة دي، ان الطريق اللي يمشيني فيه ربنا هو الطريق اللي اكثر امان ليا، وهو الطريق اللي يقدر من خلاله يحقق لي الوعود، حتى لو كان يبدو هذا الطريق انه ليس اقصر الطرق، بل قد يبدو ان الطريق ده طويل وطويل وطويل جدا جدا. طريق استغرقوا 40 سنة، لكن كان هو الطريق اللي بيبين ان فعلا كلمة ربنا حقيقية، وان كلمة ربنا ما هيش حاجة في الهوى، لكن حاجة تتعاش وحاجة تتحقق للانسان. عشان كده الطريق اللي بيختاره ربنا ليه حتى لو ما كانش قصير، بل قد يكون اكثر الطرق واتعب الطرق، لكن افرح بهذا الطريق، لان هو ده الطريق الحقيقي، هو ده الطريق اللي يقدر يديك حياة. بيقول في عدد 1: هذه رحلات بني اسرائيل الذين خرجوا من ارض مصر بجنودهم عن يد موسى وهارون. خروج من ارض العبودية ارض مصر بواسطة 2، موسى وهارون. موسى يرمز لايه؟ للوصية، للناموس، لكلمة الله. طب وهارون يرمز لايه؟ شغلته هارون كان يعمل ايه؟ يقدم ذبايح. فهو عن طريق كلمة الله وعن طريق الذبيحة كان هناك حرية، كان هناك خروج من ارض العبودية ومن ارض الموت ومن ارض الشقاء الى حرية مجد اولاد الله. عن طريق الوصية او عن طريق كلمة ربنا وعن طريق الذبيحة التي تقدم عن الانسان. عشان كده شفنا ان هما بيستلموا كلمة من ربنا وبيستلموا في نفس الوقت ذبيحة، ذبيحة خروف الفصح اللي كان على اساسها بعد كده كان في ذبائح اتبنت او اتعملت في ارض سينا وقدمت في ارض سينا لما تمتعوا بالذبيحة بتاعة خروف الفصح. وكتب موسى مخارجهم، مخارجهم يعني كل مكان خرجوا منه وابتدوا رحلة منه، لان زي ما هنشوف دلوقتي ان الرحلة بتاعت 40 سنة دي متقسمة على 5 مراحل، في 5 مراحل للرحلة الكبيرة دهية. وبرحلاتهم بحسب قول الرب، وهذه رحلاتهم بمخارجهم. ارتحلوا من رعمسيس في الشهر الاول في اليوم 15 من الشهر الاول في عيد الفصح. ادي رعمسيس، ادي رعمسيس المدينة اللي بناها بني اسرائيل تحت الصخرة، الطوب واللبن وصخرة شعب المصريين اللي هي حاليا دلوقتي حتة اسمها صن الحجر في الشرقية. الحتة دي اسمها ارض جاثان، ارض جاثان لحد اوون دي كانت منطقة راعي ويد اللي جه يوسف وجاب ابوه والاثناشر اخ او 11 اخ بتوعه وسكنوا في ارض جاثان لانها ارض مرعى، قعدوا 400 سنة هنا في ارض جاثان، اتسخروا وليبنوا لرمسيس مدينة رعمسيس او اله رع. فخرجوا من هنا، دي نقطة الانطلاق بتاعتهم. وكلمة رعمسيس معناها الفساد او مدينة الفساد، وكأن بداية رحلة خروج الانسان هو خروجه من حياة الفساد او من حياة الشهوة ومن حياة الشر. تقدروا نبص في الآية ونبص على الخريطة كلمة كلمة. وخرجوا من رعمسيس في اليوم 15 من الشهر الاول اللي هو 15 نيسان، اللي هو يوم ايه؟ ها 15 نيسان ده كان عيد ايه؟ الفصح؟ لا هتزعلوني ليه؟ الفصح كان 14 نيسان. 15 نيسان ده كان اول ايام عيد الايه؟ الفطير اللي ما بياكلوش فيه خميرة، وقلنا ان الخميرة رمز للايه؟ للشر. فده الخروج من دايرة الخميرة، من دايرة الشر، من دايرة الفساد. رعمسيس في يوم عيد الفطير خرج الشعب، خرج بني اسرائيل بيد رفيعة يعني بقوة جبارة امام اعين جميع المصريين. دول خارجين وفرحانين ومتهللين بيعيدوا وطالعين لارض الحرية، بينما المصريين بيعملوا ايه؟ واذ كان المصريين يدفنون الذين ضرب منهم الرب من كل بكر والرب قد صنع بآلهتهم احكاما. شعب اسرائيل طرع من مدينة الفساد، من مدينة رعمسيس، بينما بيت المصريين كل بيت في مصر مشغول بالايه؟ بدفن الابن البكر اللي عنده، اللي ضربه ربنا او اللي ضربه الملاك في يوم 14 نيسان اللي هو يوم عيد الايه؟ الفصح. فهنا منظر مطاب ما بين ناس مشغولين بدفن الموتى وما بين ناس اخدين اتجاه جديد، خروج لارض الحرية، خروج ليعيدوا للرب في البرية. ناس بتعيط وبتبكي وناس بتعيط فرحانة. ناس بتعيط وبتبكي دع الموتى يدفنون موتاهم، الناس اللي مشغولة بالموت. ما هو كل ما في العالم ينشئ موت او ينتهي الى موت، بينما شعب اسرائيل طالع علشان يعيد ويفرح في البرية. فارتحل بني اسرائيل من رعمسيس ونزلوا في سكوت. ايه على الخريطة هنا؟ وسكوت بلد دلوقتي تسمى تل المسخوطة. ثم ارتحلوا من سكوت ونزلوا الى ايثام. يبقى مشوا رعنقيس سكوت ايثام، وكلمة ايثام معناها علامة. وزي ما شفنا ان المشوار ده خد 3 ايام في سفر الخروج، صاروا مسيرة 3 ايام، اتنقلوا من رعنقيس لسكوت اللي معناها مظلات الى ايثام اللي معناها علامة. وحد كده يفكرني في ايثام حصل ايه في اليوم الثالث من خروجهم من بداية رحلتهم؟ برافو. اول مرة في اليوم الثالث يشعروا بوجود الله عن طريق عمود النار اللي ظاهر ليلا والسحاب الذي يغطيهم ايه نهارا. عشان كده سموا ايثام علامة. علامة يعني ايه؟ شافوا رؤية، شافوا علامة، والعلامة دي نتيجة وجود الله في وسط الشعب. ان مش ربنا حيرشدهم للطريق يقول لهم تمشوا يمين وشمال، لا ده ربنا جه ومشي ايه معاهم، جه وحلوا في وسطهم. عشان كده في اليوم الثالث تمتعوا بالرؤية، زي ما في اليوم الثالث قام المسيح فاستطاع التلاميذ ان هم يروه. شافته مريم المجدلية، وشافوا بطرس، وشافوا بقية التلاميذ. في اليوم الثالث استمتعوا برؤية. فمشوا رعنقيس سكوت ايثام، وايثام اللي هي حاليا دلوقتي محافظة الاسماعيلية. ايثام هي محافظة الاسماعيلية التي في طرف البرية. ثم ارتحلوا من ايثام ورجعوا على فم الحيروث التي قبالت بعل صفون ونزلوا امام مجدل. ادي فم الحيروث وادي بعل صفون، قريبة من مكان اسمه مجدل. وهيعبروا من الحتة دهيت ما بين فم الحيروث وبعل صفون. ثم ارتحلوا من امام الحيروث وعبروا في وسط البحر الى البرية. من الحتة دهيت عبروا البحر الاحمر. وبعد ما عبروا في وسط البحر الى البرية صاروا مسيرة 3 ايام في برية ايثام. برضك مشيوا مسيرة 3 ايام، مشيوا مسيرة 3 ايام تاني. وباستمرار احنا بنتكلم عن 3 ايام برمز اختبار الموت والايه والقيامة. بعد ما عبروا في البحر الاحمر، وقلنا ان العبور بتاع البحر الاحمر ده رمز للمعمودية ورمز للدفن وعبور الموت. بعد ما تعبر الموت لازم تتمتع بالقيامة، لازم تتمتع بالقيامة. عشان كده مشوا برضك تبع برية ايثام اللي هي من ناحيتين من ضفتين البحر الاحمر، وعبروا منها. حتى اللي عبروا منها بيقولوا ان هي دلوقتي مكان عيون موسى. عيون موسى مجموعة من العيون المائية موجودة لحد دلوقتي عند خليج السويس. بعد ما عبروا يقول ونزلوا الى مرة. ادي عيون السويس هنا، نزلوا الى مرة. وليه سموها مرة؟ حد فاكر؟ حصل موقف ان الشعب دلوقتي ماشي بقاله 6 ايام، المية اللي معاهم خلصت، عطشوا، لقوا ينبوع مية، بس جم يشربوا لقوا المية دي ايه مرة. فراح موسى عمل ايه؟ اخذ جذع شجرة ورميها في المية، تحولت المية المرة الى مية ايه حلوة. واتكلمنا عن دي انها كانت اشارة الى خشبة الصليب اللي حولت كل مرارة الى حلاوة وكل لعنة الى ايه خلاص. فكان للشعب حياة وكان للشعب نجاة. وبعدين نزلوا من مرة الى بلد اسمها إليم، وكان في إليم 12 عين مية و70 نخلة. فشرب الشعب من العيون واكلوا من ثمر النخل، وتكلمنا عن رمز 12 و70. وكان في إليم 12 عين ماء و70 نخلة فنزلوا هناك. ثم ارتحلوا من إليم ونزلوا على بحر صوف. ثم ارتحلوا من بحر صوف ونزلوا في بحر في برية سين. كل ده شاطئ بحر صوف اللي هو جزء من البحر الأحمر، وبيسموه بحر صوف لأن كان بينمو فيه نبات القصب بالغاب اللي بيهش ده كده. فنزلوا ماشيين بمحاذاة الشاطئ لحد ما وصلوا لبلد اسمها دفقة. ثم ارتحلوا من بحر صوف ونزلوا في برية سين. برية سين اللي هي المكان ده كله اللي محاذي للشط. ثم ارتحلوا من بحر صوف ونزلوا في برية سين. ارتحلوا من برية سين ونزلوا في دفقة. ثم ارتحلوا من دفقة ونزلوا في ألوش. كل ده وهم ماشيين تجاه الجنوب. ثم ارتحلوا من ألوش ونزلوا إلى رفديم. في برية سين حصل لهم موقف، جاعوا، كان الأكل اللي معهم خلص، فربنا نزل لهم المن في برية سين. وفي رفديم حصل لهم موقف تاني انهم عتشوا، فكانت المرة الأولى اللي ربنا يقول لموسى اضرب الصخرة فتطلع الصخرة ايه مية، فشربوا في رفديم. وبعد ما شربوا في رفديم بردك عملوا مواجهة في الحرب التانية اللي كانت بينهم وما بين عماليق، لان عماليق لقى كده شعب ماشي فابتدى يتجه نحوه، فحربوا عماليق في الموقعة دي اللي كان فيها موسى بيرفع ايديه، فكان الشعب ينتصر ينزل ايديه فكان الشعب ينهزم. ثم نزلوا في رفديم ولم يكن هناك ماء للشعب ليشرب. ثم ارتحلوا من رفديم ونزلوا في برية سيناء اللي هو المنطقة دهية. وبرية سيناء قعدوا شوية، ودي المرحلة الأولى من رامسيس لحد برية سيناء اللي هي دلوقتي بيسموها وادي الراحة. وفي برية سيناء في جبل الله حوريب. وبرية سيناء استلم موسى الوصايا العشرة، واستلم تفاصيل خيمة الاجتماع. وفي برية سيناء برضك صنعوا العجل الذهبي وعبدوه. هما وصلوها في اليوم الاول من الشهر الاول، دنتهم قاعدين في البرية ده هي حوالي 11 شهر من اول شهر الخروج. قعدوا 11 شهر لحد ما استلم موسى الوصايا وطلع على الجبل 40 يوم مرتين، وربنا اداله تفاصيل خيمة الاجتماع. وقعدوا في وادي الراحة ده هو لحد ما صنعوا خيمة الاجتماع. وبعدين في الشهر الاول في اليوم الاولاني منه من الثانية الثانية للخروج، ربنا قال له ابتدي كمل المسيرة بتاعتك. لما دشنوا الخيمة وكانت الخيمة اتصنعت، واتكلمنا عن صنع الخيمة انه استغرق حوالي 6 أشهر لحد ما صنعوا خيمة الاجتماع. برضك في المكان ده وهم ماشيين بيكملوا الرحلة حصل التعداد الاولاني. ربنا قال لموسى وهارون عدوا الشعب، التعداد الاولاني اللي اتكلمنا عنه في اول سفر العدد. وبعدين ارتحلوا رحلهم المتوالي بعد ما صنعوا الخيمة وبعد ما استلموا بأمر من الله، لما اتكلمنا ان السحابة اتحركت فاتحرك الشعب معاه، وده كان في تاريخه في اليوم 20 من الشهر الثاني من السنة الثانية لخروج بني اسرائيل، بداية الجولة الثانية من الرحلة في اليوم 20 من الشهر الثاني من السنة الثانية لخروج بني اسرائيل بعد ما عملوا التعداد الاولاني. ثم ارتحلوا من برية سينا ونزلوا في قبروت هتوأة. قبروت هتوأة دي اللي معناها قبور الشهوة، اللي حصل فيها فصل كده ان الشعب اشتهى انه ياكل ايه لحمة، فربنا قال لهم عديكوا لحمة لحد ما تطلع من مراخركم، فنزل لهم لحمة ولسه اللحمة في بقهم. مات منهم عدد كبير جدا من الشعب نتيجة الايه الشهوة. ف كانت في قبروت هتوقع او قبور الشهوة. قبل الحادثة دي كان فيه بلد نزلوها اسمها تبعيرة. تبعيرة دي حصل فيها حاجة كده، حد فاكر؟ حاجة حصلت في طرف المحلة. النار اشتعلت فين؟ في طرف المحلة. فصرخ موسى لربنا وربنا طفى النار، وكان النار اللي اشتعلت في طرف المحلة دي نتيجة تذمر بني ايه؟ اسرائيل. واتكلمنا عن الحاجة الى شفيع يصرخ فيقدر يطفي النار المشتعلة في طرف المحلة. واتكلمنا عن طرف المحلة، الناس اللي عايشين في طرف الحياة الروحية بعيد عن الخيمة، بعيد عن المقدسات، قاعدين في الطرف بعيد، دول معرضين ان النار تشتعل فيهم بسبب تذمراتهم المتوالية. طلعوا من قبروت هتوقع ونزلوا في حضروت، مشيوا كده راجعين في الاتجاه تاني. وفي حضروت حصل موقف سخيف اضطروا بسببهم ان يقعدوا اسبوع ما يتحركوش من المكان ده. هو ايه اللي حصل في حضروت؟ مريم اخت موسى اتكلمت على موسى بسبب المرأة الايه؟ الكوشية، فربنا ضربها بالبرص فطردت خارج الايه؟ المحلة. فاضطرت المسيرة كلها تقف لحد ما يفوت الاسبوع علشان ترجع مريم مرة تانية وتمشي معهم. وبعدين طلعوا من حضيروت في اتجاه الشمال ووصلوا لبلد اسمها رثمة، في برية اسمها برية فاران. هنا دي برية سين، دي برية سيناء، دي برية فاران، او الاسم التاني اللي مشهورة بيه هضبة التيه او هضبة التوهان، لانهم المكان ده هيبتدوا يتوهوا بقى في البرية في الصحراء. هضبة التيه هيتوهوا مش لانهم مش عارفين السكة، هيتوهوا لان ربنا قرر انه يفني الايه؟ الشعب، نتيجة موقف عدم الايمان لما بعثوا كواسيس وراحوا شافوا ارض الموعد ورجعوا قالوا لهم دي ارض حلوة جدا جدا لكن احنا ما نقدرش على الناس اللي فيها. فابتدى الشعب يتذمر على موسى وهارون وكانوا عايزين يموتوهم. فربنا قال ان الشعب اللي مش مآمن بيا ومش مصدق فيا مش هيخش. ده كانوا مسيرة كام يوم ويخشوا ارض الموعد، لكن في برية التيه بسبب عدم الايمان تاهوا 38 سنة. عشان كده لما هنكمل الخريطة تبصت لهم رايحين يمين شمال فوق تحت ويرجعوا للمكان اللي راحوه مرة تانية، مش عارفين يمشوا، خط سير تايه، واحد تايه مش عارف هو بيعمل ايه. فطلعوا من حضيروت الى رتمة ثم ارتحلوا من حضيروت ونزلوا في رتمة ثم ارتحلوا من رتمة ونزلوا في رامون فارس. ادي رامون فارس. ومن رامون ثم ارتحلوا من رامون فارس ونزلوا في لبنة، طالعين فوق. ثم ارتحلوا من لبنة ونزلوا في رسة. كل ده وهم ماشيين في اتجاه الشمال. ثم ارتحلوا من قهيلات ونزلوا جبل شافر. جبل شافر. ومن نزلوا من جبل ثم ارتحلوا من جبل شافر ونزلوا في حرادة، قريبة من ساحل البحر الأبيض. ثم ارتحلوا من حرادة ونزلوا في مقهيلوت. شوفوا كأنهم راجعين تاني الأرض مصر. طلعوا لفوق ولفوا في اتجاه مصر مرة تانية. ثم ارتحلوا من مقهيلوت ونزلوا في تاح. ابتدوا يقضوا في الاتجاه الجنوبي. ثم ارتحلوا من تحت ونزلوا في تارح. ثم ارتحلوا من تارح ونزلوا في مصقة. ثم ارتحلوا من مصقة ونزلوا الى حشمونة. ابتدوا يتجهوا غربا شوية. ثم ارتحلوا من حشمونة ونزلوا في مسيروت. طلعوا فوق شوية تاني. ثم ارتحلوا من مسيروت ونزلوا في بني يقعان. ابتدوا يرجعوا ناحية البحر الاحمر مرة تانية. ونزلوا في حور الجدجاد. حور الجدجاد ثم ارتحلوا من حور الجدجاد ونزلوا في يطباط، ومن يطباط نزلوا الى عبرونة، ثم ارتحلوا من عبرونة ونزلوا الى عسيون جابر. شوفوا اتحركوا ازاي، جم من يطباط عبرونة عسيون جابر. وعسيون جابر دي كانت ميناء مشهور جدا على خليج العقبة، اتنقلوا من عند خليج السويس الى خليج العقبة. طبعا مفيش حد يكون عارف خط سيره يمشي اللفة دهية، اللي حينزلهم كده وبعدين يطلعوا تاني وبعدين يلفوا كده تاني وبعدين يرجعوا كده تاني وبعدين يجوا كده تاني، كل ده عشان يوصلوا فين؟ ارض الموعد اهي اللي فيها اورشليم، ده الهدف. كان ممكن جدا ان هم باسلوب سهل يمشوا كده مسيرة قصيرة جدا، لكن نبص نلاقي ان هم نزلوا كده وبعدين طلعوا لفوق وبعدين اتجهوا للغرب تاني وبعدين نزلوا تاني وبعدين راحوا للشرق تاني ووقفوا هنا عسيون جابر، ودي المرحلة التانية. المنطقة دي كلها اسمها قادش، اللي منها برية سين. برية سين دي جزء من منطقة قادش. في المكان ده قعد الشعب 38 سنة تايه،